ذلك يوم الخروج لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيدا هذا ما لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب رجاء ادخلوها بالسلام. انت فارس والله ادخلوها بالسلام كمان. حياة النبي. ادخلوها بالسلام. دين النبي. والنبي سلام. ذلك يوم الخلود. الله. لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاء ولدينا مزيد وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد ربنا انت فاز حيث ما حد انت فاز. يا سلام صل على النبي. ان في ذلك لذكرى لمن كان له Thank you.

السجود واستمع ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذ بار السجود ومن الليل فسبح وإذ بار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي

ومن الليل فسبحه وإذ بار السجود. ومن الليل فسبحه وإذ بار السجود. واستنى يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الله الله. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق ما أدريك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقرية. الله أكبر. ربنا يزيدك قوة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد الناس دي كلها في رحابك وكلنا في رحاب الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناتية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رائد القرآن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من حق وما أدريك ما فأما ثمود فأهلكوا أهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناسية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. Oh, فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه أخلصتم في الأيام

كمان دي السنة دي معلش صحتك الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوي فإن الجنة هي المأوي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلس والليل إذا يغشيها والله شعرنا بالليالي على قد ما حب ربنا يطولنا في عمرك والسماء وما بنيها الأرض وما صدق الله العظيم الفاتح.